نار جهنم. الشيخ يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء. ابدا ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص. كلامه ما فيها نص صادق. لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الانسان خصوصا اذا كان يعرف ان المجوس يعبدون النار. ربما يلقي في نفسه انه يتشبه به. والبعد عن الشرك امر مطلوب. لو قالت ان صلينا شيخ مره امامها ما في باس. لا لا ما تقول صلاه ما تقول لا اشكال فيها. ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطا بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائيه لا تجعلوها امام المصلين. غلط هذا. هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعه. ما صحيح. نعم. شيخ بارك الله فيك. إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين لأجل المطر ونحوه من الأعذار فهل يؤذن الثانية مع العلم بأن الناس يعلمون بدخول الوقت الثانية بوسائل أخرى كالإذاعة؟ نعم. إذا جمع يعني في المساجد بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن الثانية لأن الثانية برئت منها الذمة بفعله انتهى. أما الذين في البيوت فإنه كما قلت يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإداعة وبالتحري أيضا. لا سؤال بالترتيب يا أخي. شيخ جزاك الله خير بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاد لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين يا أخي حتى يجيك الأجر كامل. لا يقاد الوالد بالولد. ولذلك نحن اخترنا أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن أحيانا علشان ما ندرج كما تدرج. نعم. ومن أجل أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم بين لا يقاد الوالد بالولد هذا الحكم هل يجري على الوالدة؟ هو سلم الله الحديث هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء. ولهذا اختلف العلماء هل يقتل الوالد بالولد أو لا. والصحيح أنه يقتل به. كيف نقول هذا الرجل الذي قتل ولده عمدا لا يقتل به؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكذلك صحة السنة بأن النفس بالنفس لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس فنقتله. شيخ هذا الحديث حسن خليك معي. نقتله. وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإنه لا فإن القول بأن الولد الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف. والحديث كما قلت لك مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف. ولا يمكن أن نستحل أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص في مثل هذا الحديث الضعيف. يقولون بالتعليل أيضا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الوالد سببا في إعدامه. ونقول هذه العلة عليلة بل ميتة. هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه إذا قتله أو الأب هو السبب؟ أسألك. الأب هو السبب هو اللي قتله ليش يقتل؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس. أما على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب. يقولون لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده. فهمت؟ بس أنا عندي ملاحظة عندي. نعم. بالنسبة للنص الحديث ما يقيد الآية أحيانا؟ لا ما صح. لا في حسنة كثير من الأهل تعني من اللي حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيف. لكن إذا ورد يعني ثم كونه حسنا لا يمكن لضعفه، لأن حسنا تعرف أنه دون درجة صحيح، لا يمكن أن يقيد عموم واضح في القرآن والسنة. ثم نقول أي عق وأي قطيعة أشد من أن يأتي الولد بابنه لخصومة بينهما فيضجعه ويأتي بالسكين ويذبح؟ أكبر قطيعة. ونجازي قاطع الرحم بأن نمنعه القتل؟ وهنا فائدة يا إخوان، بعض الناس يصحح حاله أو يحسنه بمقتضى ظاهر الإسناد ثم لا يلتفت إلى المعنى، مع أن أهل العلم قالوا إن من شرط الصحة والحسن أن لا يكون معللا ولا شاذا، فيجب بعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى، هل هو مخالف لقواعد الشريعة أو لا. انظر مثلا إلى حديث أن لحوم البقر داء وألبانها شفاء، هذا الحديث أبطل ما يكون، باطل، ولا يجوز للإنسان أن يصدقه. لماذا؟ لأن الله نص على حل البقر، حل أكله، فقال ومن البقر اثنين، نعم، وأحلها، فكيف يحل الله لعباده ما يكون داء عليهم؟ إن الله يحرم الداء على على عباده، بل قد يكون المطعوم طيبا ونحرم على الشخص. أفهمت؟ بل قد يكون المطعوم طيبا ونحرمه على شخص. إذا قال الأطباء أو تواتر عند الناس أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب، نقول هو على هذا الإنسان حرام للضرر. كيف يكون لحم البقر داء ثم يحله رب العباد اللي هو أرحم من العباد بوالدهم وولده، أرحم من الوالدة بولدها؟ فمثلا هذا الحديث لو جاء إنسان صحح يقول غلط في السنة، هذه قاعدة أحب أن طلبة العلم ينتبهوا لها. نعم بعده. الله يسعدك. ما نصيحتكم لمن كان لديه شباب يعني على وجه مقتبل الالتزام هم شباب صغار يعني يربيهم ويعلمهم من الدين، ما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي له أن يبين لهم الدين ويرقبهم فيه ويعالجهم معالجة الطبيب للمريض حتى يشفى بإذن الله. لو أن مريضا مرض وفيه مثل جرح يحتاج إلى شق، فجاء الطبيب وشقه بعنف لا يزيد الجرح إلا بلاء، لكن لو شد شقه برفق حتى يتمكن من السيطرة عليه صار هذا هو الصواب. ثم ينصحهم عن مصاحبة الأساس والبعد عنهم، لأن المجالسة والمصاحبة تؤثر، وكثير من الصغار ينخدعون بوسوسة الكبار وغرورهم، فليحذرهم من هذا. نعم الله خير. مجموعة من المدرسين يترددون إلى قرى بعيدة فقيمة فوق 100 كيلو ويترخصون برخص السفر، يجمعون بين الظهر والعصر مع أنهم يصلون إلى ديارهم تقريبا الساعة 1:30 ويقولون عندهم فتوى منكم أنتم، فهل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص، فمنهم من يحد بالمسافة ويقول المسافة 83 كيلو، فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص. وبناء على هذا القول يكون هؤلاء من لهم الرخص، لأنك تقول لهم 100 كيلو أكثر، ما أنا فاهم، فهمت؟ هؤلاء يقولون له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة، أعني 83 كيلو بنصف ساعة أو أقل. على هذا القول يكون لهؤلاء يعني أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا. وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب، فيقول العبرة بما يسميه الناس سفر. وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحا ويرجعون مساء أو قبل المساء لا يعدون مسافرين، فلا يقصرون. أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر، بمعنى أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون، فلهم الجمع، لكن جمع بلا قصر، لكنه جمع بلا قصر. إنما يجوز الجمع، هذا على رأي الشيخ الإسلام بن تيمية ومن وافق الفتوى اللي يسندونها إليكم. لا أنا ما نفتيه، يقول اللي يروح درس كيلو أو 200 ويرجع بيومه هذا مو مسافر، فلا يترخص، يعني بمعنى لا يقصر. لكن مسألة الجمع شيء آخر، لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية. لو كان شبه يومي الجمع، ولو كان شبه يوم سافر. بارك الله فيك. الذي يموت بسبب التدخين هل يعتبر يعني انتهى؟ هل تظن أن الذي يشرب الدخان شربه ليموت؟ أجبني بس، قل لا ولا نعم. ها؟ لا خلص، إذا مهم منتهر. لكن اللي يضع متفجرات في بطنه ويذهب إلى العدو ويفجره هنا منتهر ولا غير منتهر؟ منتهر. فرق بين من يقصد القتل قتل نفسه ومن لا يقصد. لكن يقال إنه إذا كان أضر الدخان يؤدي إلى القتل، فهذا من أقوى الأدلة على القول بالتحريم، وهو لا شك عندي أنه محرم الدخان لما فيه من أضرار بدنية وأضرار خلقية وأضرار مالية. ألم تعلم أن اللي يشرب الدخان إذا لم يجد ربما يبيع عرضه؟ قل لي بلى ولا لا؟ لا لا، أحسن تقول بلى، إذا قال لك أليس قل بلى. طيب، على كل حال الدخان عندنا يعني لا نشك أنه حرام، لكن لا نقول إن من شربه قاتل نفسه، لأنه ما قصد قتل نفسه. هنا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لما في الجنة من نعيم أو ما في النار من عذاب، إذا جاءت آثار عن التابعين تنقلوا وصفا دقيقا لما في الجنة أو في النار، هذه الآثار البعض يعني يأخذ بها اعتمادا على تصحيح بعض العلماء المعتبرين للسند، فيقول أن تصحيح العلماء للسند اعتبار عندهم بهذه الآثار، ولا ما صححوها ولم يهتموا بها، فيأخذ بها اعتمادا على ذلك، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، لأن أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة. الصحابة قد يكون مستندهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون قد يكون مستندهم الأخبار الإسرائيلية التي شاعت بعد الفتوحات الإسلامية، وعلى أعلى تقدير نقول السند منقطع، يعني لو قلنا إنهم يستندون في هذا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالسند منقطع، والمنقطع انتبه يا مسلم، المنقطع من أقسام الضعيف، وتصحيح بعض العلماء السند إلى هؤلاء قصدهم بذلك لو وجد شواهد من وجه آخر تدل على اتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صار هذا السند المنقطع صار المقوي لنا. لا مهم تصحيح الحديث. أحسن الله إليك ورفع قدرك الشيخ. أحسن الله إليك. هل صلاة المنفرد خلف الصف جائزة إذا كان فيه فرج عن اليمين أو عن اليسار، أو إذا كان سقطان؟ بينا في هذه المسألة رفع الله قدرك. أحسن إليك. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول أن صلاته ناقصة وليس بباطلة سواء كان الصف كامل أو غير كامل، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. فهمت؟ ويؤولون قوله لا صلاة منفرد خلف الصف أي لا صلاة كاملة كما في قول لا صلاة بحضر القاعدة. والقول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء تم الصف الذي قبله أو لا، وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثالث الوسط، يقول إن كانت الصفوف تامة فله أن يصلي خلف الصف منفردا، وإلا فليس له ذلك. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وقالوا في عذره إذا كان الصف تاما إن الله تعالى قال في الكتاب العزيز فاتقوا الله ما استطعتم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرأة خلف الصف لأنه ليس لها محل في الصف شرعا، والذي يجد الصف منفردا تاما ليس له محل في الصف حسا وواقعا، والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. وهذا الذي قلته أخيرا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أفهمت؟ قال بعض الناس يجذب واحد من الصف ليكون معه، وهذا غلط، لأن هذا جناية على المصلي في الصف. وسبب لانقطاع الصف ومن قطع صفا قطعه الله، وهو أيضا موجب للتشويش على المجذوب. فهمت؟ وموجب لحركة الصف كله، لأن الصف سوف يتحرك ليدم بعضه من بعض، ففيه جنايات. وقال بعضهم يتقدم فيكون مع الإمام، وهذا غلط، لأن الشريعة تريد أن يكون الإمام وحده منفردا ليس معه أحد، لأن لا يظن الرائي أن لهؤلاء الجماعة إمامين. ثم إذا قلنا تقدم مع الإمام إن كان بينه وبين الإمام صفوف أدى ذلك إلى تخطي الرقاب. ثم إذا تقدم مع الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا قلنا تقدم، ربما يكمل الصف مع الإمام، لكن لو بقي هذا يصلي وحده وخلف الصف وجاء آخر صار صف. على كل حال القول الراجح بلا شك أنه إذا كان الصف تاما فليصلي وحده مع الجماعة منفردا. نعم شيخ أحسن الله عليك. متى يعني يجوز للمسافر أن يترخص برخص سفر؟ إذا خرج من البلد. أول ما يشرع في السفر؟ لا، أو إذا خرج من البلد. إذا خرج من البلد يعني صارت مساكن البلد ورقة. أحسن الله عليك يا شيخ. دخل شخص في وقت صلاة المغرب المسجد فوجد الجماعة يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ وهل يجمع صلاة العشاء بعد الانتهاء من الصلاة؟ إذا دخل وهو لم يصل المغرب وناس يصلون العشاء يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن كان دخل معهم في أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام الرابع يجلس هو ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان دخل معهم في الثانية فما بعدها فالأمر واضح، إن دخل في الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام. ناتي، هل هو من أهل الجمع أو لا؟ هل هو من أهل الجمع؟ المطر، مطر، إن كان أدرك شيء من العشاء يعني بعد أن تشهد يدرك شيء من العشاء فليجمع، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف، لأنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئا، إذ أنه سوف يخرج لبيته ونقول انتظر حتى وقت العشاء وصلي في بيته، لكن إذا كان يدرك شيئا من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجماعة. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ، كان معه عنزة تركز أمامه ويصلي إليه. ولو ما اتخذ الإمام سترة هل ينكر عليه يعني أو ما ينكر عليه؟ ينكر عليه على أن ما فعله منكر، فليرشد إلى السنة، بمعنى أن لا نزعف بوجهه ونقول أنت فعلت محرما تب إلى الله من هذا. لا لا، بعض المصلين ينكر على الإمام يقول لماذا تتخذ سترة ونحن في البرية يعني. لا غلط، لأنه ما يعرف أن الرسول كان يفعل هذا، لو علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا ما أنكر. نعم. يقول السؤال بارك الله فيكم، لي أقارب تمون للطريق الشاذلية. إيش؟ لي أقارب تمون للطريق الشاذلية والسفية، قد كنت واجب النصح لهم ولكن لم ينفصحوا، فنريد منكم بارك الله فيكم وفي علمكم كلمة لعلها تلقي القبول لديهم، وكون قد أقمت بها الحج عليهم، وهل ترون هجرهم وإن أعرضوا عن النصح من قطع سنة الأرحام علم بأنهم أقارب لي؟ هل تعرف شيء من هذا من هذه الطريقة؟ لا أعلم. كيف تمكن ما لا تعرف؟ أجب، يعني أجب، قل إذن أنسحب ما أمكن. أحد منكم يعرف الطريقة الشاذلية؟ أنا لا أعرف. ها؟ أصبر شلون؟ عندهم أذكار بدعية يعني يجتمعون في أماكن مثلا في الليل بعد صلاة العشاء ويجتمعون يعني يقولون أشياء ما هي معروفة، لك وش منكر؟ يعني مثلا قولهم يعني كلمة هو هو بذكر جماعي أو يعني يتقربون الله بهذا؟ على كل حال لا شيء أنها بدعة منكر، لا شك أنها بدعة منكرة، لأن هو هو هذه وش منكر؟ ضمير لا له أول ولا ثاني، وأخشى أيضا أنهم يقولون هو هو يعنون الكون كله، فيكونون قد أرادوا الوحدة أو الاتحاد. ما ندري. ولا ما يقول من شهد الله أنه لا إله إلا الله. على كل حال قولهم منكر، وربما يتسترون بهذا القول، والضمائر في حد ذاتها ليس لها معنى، حروف ما لها معنى في حد ذاتها إلا حسب المرجع. فعلى كل حال تنكر هذه الطريقة، وإذا رأيت من هجرهم مصلحة فهجرهم، وإن لم ترى مصلحة لا تهجر. هل سائق السيارة ساق سيارته بسرعة أدى ذلك إلى حادث وتوفي هل يسمى منتحرا؟ السؤال أريده عليك كما أردته على الأخ اللي سأل عن شرب الدخان، هل أسرع ليموت؟ لا، إذا ليس منتحرا.

هل الناس الذين يجلسون في هذا المكان يتذكرون ويقرؤون؟ الجواب لا، اللهم إلا قليلا. إن كان هات رابع اتقاء الجن، هل ورد أن السلف يتقون الجن في مثل هذا؟ لا. إذن كيف غاب عن السلف هذه الطريق وفتحت لنا؟ الواقع أن هذا أقل ما نقول فيه أنه بدعة، مع ما فيه من نوع امتهان للقرآن، لأنه يكتب مثلا على الجدار في لوحة أو على الجدار نفسه: ولا يغتب بعضكم بعضا وتجد المجلس مملوءا إيش من غيبة. هذا هزء. لذلك انصحوا كل إنسان تجدونه معلقا الآيات على جدره، سواء كان على الجدار نفسه أو بورق أو ما أشبه ذلك، انصحوا عنه. قل يا أخي كلام الله ليس غرضا أو ليس يقال به الغرض. ومثل ذلك ما نسمعه في الهواتف عند الانتظار، تسمع الهاتف يقرأ القرآن لا إله إلا الله، القرآن يقرأ به غرض. ثم إنه قد يسمعه كافر أو شبه كافر ويتضجر جدا من سماعه، فتكون أنت السبب في كراهة الإنسان لهذا القرآن الكريم. فلذلك أيضا انصحوا من تسمعون في هاتفه عند الانتظار قراءة الآيات. ثم إنه أحيانا تكون الأسطوانة واقفة على كلمة في مخاطبة سابقة، فتقرأ الأسطوانة من هذا المنتهى آية مقطوعة، ما يدرك أولها ولا صلة بالذي قبلها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.